اللي قبلها. دي دولة مراد الأول لما مات سنة 89، دي الدولة بتاعته، قلنا وصلت مساحتها 500,000 كيلومتر مربع، كان مستلم هو 95,000 كيلومتر، ضاعف المساحة أكثر من 5 أضعاف. دولة مراد الأول بالأرقام زي ما قلنا 500,000، 291,000 في البلقان و 208,000 في الأناضول. طبعا لو جمعت الاثنين هيطلعوا 499، بس في قصور جنب ده وفي قصور جنب ده. مهم يعني هو ايه في الآخر نص، عشان بس ما حدش يحسبها ويقول لي في غلطة. فديت الأجزاء، الدول اللي كانت تبعه جزء التركي من البلقان وبلغاريا كلها، شمال وسط اليونان، جنوب صربيا، شرق ألبانيا، مقدونيا، كوسوفا، ده بيمثل 58% من دولته، والباقي من دولته كانت الولايات الإسلامية ديت اللي موجود في الأناضول. طبعا بيلا جيك وبورصة وسقارية ديت المنطقة الأولى اللي هو كان فيها عثمان، وبعد كده ديت الإمارات اللي انضمت بعد كده، كراسي وآخي انضموا لأرخان أبيه، وبعدين كتاهية وحميد وجندر وأماسيا انضموا لمراد الأول. فديت ده بيمثل الربع الغربي من الأناضول، دي دولة مراد الأول عند وفاته رحمه الله. شهادة المؤرخ الفرنسي فرنارد جرينار بيقول لا يمكن أن يعثر على حاكم على مستوى السلطان مراد بين معاصري من الحكام الأوروبيين لم يكن داهية عسكريا وأستاذا استراتيجيا فحسب، بل كان في ذلك في ذات الوقت دبلوماسيا مرهفا، كان حاكما بالفطرة، جعل من العثمانيين أمة موحدة، عرفهم بالمثل وزودهم بها، كان عند وفاته قد أمن مستقبل هذه الدولة لخمسة قرون. دي شهادة فرنسية في حق مراد الأول رحمه الله. ثم ظهر الصاعقة بايزيد. احنا عندنا 5 دقايق فاضلين، وبعدين بعد كده هوت ندخل في الموضوع في صلاة الظهر، فانا هقف هنا وناخد اسئلة على المرحلة اللي فاتت، ونشوف ان شاء الله بعد كده الصاعقة بيزيد هيعمل ايه. اتفضل. نعم. كويس. سؤال جميل. طبعا هي بتسأل السؤال اللي بيقولوا الإسلام انتشر في شرق آسيا عن طريق التعامل الجيد والإسلامي من التجار المسلمين اللي ذهبوا إلى شرق آسيا، إندونيسيا وماليزيا وما حولها، وليه ما حصلش هذا الكلام مع الدولة العثمانية؟ الفرق مين اللي رايح؟ احنا عندنا في شرق آسيا اللي رايح تجار، ما ذهبت جيوش أصلا، يعني دي مش عمليات فتح ونتج عنها تعامل طيب ثم إسلام للناس، لا ده هو أصلا اللي رايح تاجر. واللي رايح هنا في الدولة العثمانية من البداية، بداية القصة هي الصدام ما بين الجيش العثماني والجيش الصربي أو البوسنوي أو كذا أو كذا أو كذا أو البيزنطي طبعا في الأول، نتج عن انتصارات الدولة العثمانية أنها سيطرت على هذه الأماكن. الشعوب مهما تعاملت معها بشكل جيد وانت داخل غازي أو فاتح بيبقى فيه نوع من التحفظ والتربص والحفاظ على القوميات والأصول والتقاليد الموجودة في المنطقة والأعراف، فما فيش عنده هو في بينه وبين اللي جاي حاجز نفسي موجود طبيعي، لأن اللي جاي ده كان جيش. بالإضافة إلى أن العثمانيين ما تغلغلوش في داخل المجتمعات ديت، هما برضو دي مشكلة كان عاشها العثمانيون حقيقة، أنهم كانوا بيعيشوا إلى حد كبير في يعني قرى منعزلة، يعني هم بينشئوا قريتهم ويعيشوا فيها، وفي قرية نصرانية تانية جنبهم، ما فيش الاختلاط الكبير إلا في تعاملات ممكن تكون مش كبيرة قوي. هناك في شرق آسيا العكس تماما، لأن في عامل حب طبيعي فطري ما بين التاجر والتاجر التاني اللي بيحققوا مع بعض مصلحة مشتركة. هتلاقي دلوقتي كده لو أنا عندي تاجر مثلا من الهند بيعبد ديانته أيا كانت، وواحد تاني من الصين، واحد من اليابان عبادته شينتو، واحد من أمريكا مسلم، واحد العلاقة بينهم طيبة وجيدة لأن في مصالح متحققة من هذه العلاقة، فالحواجز النفسية مش موجودة، وبالتالي هو التاني ممكن يعرض على ذهنه أنه يغير دينه على هذا الدين اللي هو الشخصية اللي شايفة دي أصلا عجباه وما عندوش حاجز نفسي معاه. لكن إحنا أصلا ظروفنا في الدولة العثمانية ما اختارتش الدولة العثمانية هذا اللقاء، احنا قلنا ان الدولة العثمانية دخلت في منطقة اترمت فيها لما رماها علاء الدين كيكباد في وش الدولة البيزنطية، مع عدو تقليدي للمسلمين. يعني احنا 800 سنه من الحروب مع الدوله البيزنطيه، فقصة طويله جدا اصلا. فهم اترموا في وش العدو مباشره، فكان لزاما عليه انه يدخل في هذه المعارك. ودخل بعد كده في معارك برضو مع الصرب والبوسنة واليونان وبلغاروا، هم دولت اللي بدأوا الحرب عليه لما دخلوا على مناطق الدولة البيزنطية اللي كانت متفقة مع العثمانيين في فترة من الفترات زي ما قلنا في عهد أورخان. فلما دخل أورخان يساند الدولة البيزنطية في حرب، هم دخلوا الأراضي البيزنطية اللي كانت ساعتها في حماية الدولة العثمانية. فهو اللي بدأ، وبرضو الغربيين في كتاباتهم بيكتبوا هذا الكلام، ان هو الصربي ترك صربيا وضحى للدولة العثمانية حاربها، والبوسنوي عمل نفس الحكاية، والمقدوني عمل نفس، فكان الرد بالمثل طبيعي. فلما دخلنا بلادهم كان الدخول شرعي ما فيهوش مشكلة، بس لما دخلنا هذه البلاد طبعا الشعوب زي ما انت شايفة، هو مع مرور الوقت وخاصة بقى لما تتغير الصورة وتصبح الدولة العثمانية ضعيفة في اواخر بقى القرون الثانية اللي ضعفت فيها الدولة، هيبتدي هو يشوف مصالحه الاخرى. فمصالحه الاخرى ديت قومية، مصالحه الاخرى مع دولة تانية، مع روسيا، مع حسب المرحلة الزمنية. المثال بتاع الدولة الإسلامية طبعا ده مثال الأولى محتاج يتراجع بقوة وندرس بعمق فعلا، هو مثال فريد حكاية دخول الشعوب بكميات كبيرة، لأن برضو الميشن كانت واضحة قوي قوي عند الصحابة وعند الجيوش الإسلامية، وكان بيكلم يعني هو بيخش بالمعركة مش هدفه فقط التوسع والسيطرة وان هو يأمن الحدود، هو هدفه يوصل الدين للناس. فكان حريص على هذا الموضوع بالإضافة لموضوع العلم الشرعي الراسخ عند المسلمين لما دخلوا هذه البلاد، على عكس الدولة العثمانية اللي قلنا ان العلم الشرعي فيها كان ضعيف للغاية، وكان اللي بيتحرك من الدينيين معهم الصوفيين وكان علمهم قليل، بالإضافة بقى لمجموعة من البدع كانت موجودة وافكار. يعني انها مش احنا يعني الحمد لله ان الدوله العثمانيه ما تبنتش هذه الافكار وما فرضتهاش مناهجها التعليميه على الناس، لكن فعلا في افكار لما تقراها لهؤلاء الطرق اللي موجوده افكار خطيره للغايه. ففي فرق طبعا ما بين الطاقات الاسلاميه الموجوده مع الدوله العثمانيه والطاقات الاسلاميه الموجوده مع المسلمين الاوائل. في اراضي كتير اللي هي خارج المدن ما كانش فيها سيطره بيزنطيه، انما كانت قرى، فطبيعه القرى ما فيهاش جيوش، يعني فيها سكان نصارى. هو راح قال له اسكن في هذه المنطقه، هي كل القصه بنتكلم في 4000 واحد، فراح عاش في هذه المنطقه وبدا يتوسع. المنطقه دي اصلا تابعه للدوله المعاديه، توسعه فيها ما فيهوش حرك شرعي عنده، فبيتوسع فيها ما فيش عند اهل البلد قدره على مقاومته إلا الجيوش الموجودة داخل الحصون. كل شوية كان لما حصن بقى يتخيل إن الموضوع بدأ يعني يهدده بالخطر يخرج له جيش يحاربه من إسكي شهر بقى ولا شهير حسب النطق بتاعها، أو من بورصة أو من غيره، يحارب العائلة العثمانية اللي موجودة. لكن الناس العادية اللي هي أهل القرى من الفلاحين والتجار والزراعة ما كانش معنيين أو ما عندهمش القدرة على ان هم يقاوموا الدوله العثمانيه. اتفضل. لا، هو لما مات مراد الاول، طبعا هو بيقول السلطان مراد الاول بس هو ما كانش اسمه سلطان، هو اسمه مراد الاول بك، لان كلمه السلطان دي هتيجي في الشرايح اللي جايه ولها لنا تعليق عليها. يعني ما حصلش تصدع، لان الصاعقه بيزيد هذا احنا اصلا خد اسم الصاعقه ده في حياه ابيه قبل القصه دي بتاعتنا ديت بحوالي 3 سنوات، فكان مستواه العسكري والاداري قد يكون اعلى من ابيه، اعلى من مراد الاول، بس مستواه الايماني والاسلامي اقل كتير من ابيه. فده حفظ البلد، هو كان معاه في موقعة كوسوفو. هو قتل، الثاني على طول نصب حاكم على الدولة العثمانية، والأمور مشيت بشكل أول ما طبعا مات على طول قرمان انقلبت. الإمارة الكرمانية اللي هي موجودة في تركيا على طول في أول ما وصل خبر استشهاد مراد الأول انقلبت ورجع لهم رد الأمور على طول. اتفضل. معلش أنت معلش كان قبلك بس محمد اتفضل. نعم. هو بص، الصرب في وقت ظهور الدولة العثمانية كان على نجمه الصربي جدا. كان ظهر عندهم واحد اسمه استيفان دوشان، وده كان ملك صربي قوي للغاية، كاد أن يسقط الدولة البيزنطية لصالحه هو، وغزا اليونان كلها. فدولة الصرب في زمن نشأة الدولة العثمانية، لو أول ما نشأت الدولة العثمانية 1300، كانت أحلامها وطموحاتها السيطرة على كل البلقان، وكانت عندها المؤهلات التي تسمح بذلك. كان عندها صدامات مع المقدونيين ومع اليونانيين ومع البوسنويين ومع الألبان ومع البيزنطيين، وتنتصر في كل هذه الصدامات. وبعدين فجأة ظهرت الدولة العثمانية، فبدأت توقف الحلم الكبير ده، حلم إنشاء إمبراطورية صربية عرقية، عرقها الصربي فقط، لحد ما ظهر أورخان. وأورخان عبر إلى البر الأوروبي وبدأ يخش في صدمات، وبعتوا له جيوش تحاربه. سنة 1355، يعني في عهد أورخان قبل مراد الأول بسبع سنين ما يستلم، مات دوشان. وأنا بعتبر إن ده تمهيد رباني لمراد الأول، إنه عشان ياخد الفرصة. لما دوشان ده كان امبراطور في غاية القوة، لما مات دوشان اللي هو امبراطور الصرب كان عنده ولدين، فالعيلة المالكة والولدين قسموا الصرب بينهم، قسموا الدولة نصين، فضعفت دولة الصرب. كل واحد معاه جناح من الدولة الكبيرة اللي عملها ابوهم، وابوهم كان واصل لحد نص اليونان. لو تفتكر الخريطة بتاعت شرق البلقان او شرق اوروبا اللي هي البلقان، الصرب فوق واليونان تحت بعيد وبينهم مقدونيا، فخد كل ده لحد نص اليونان. فلما تقسمت الدولة ما بين الولدين، كل واحد بقى على قطاع، كل واحد ده معاه البوسنة وده معاه كوسوفا وده معاه كذا، ضعفت الدولة. فتمكن أورخان ثم مراد الأول بعد كده من هزيمة الدولة الصربية مرة والتانية والتالتة زي ما شفنا. فهم حاسين ان الذي حرمهم من الحلم الذي لن تأتي فرصة بعد ذلك لتحقيقه هو الدولة العثمانية. ما كانش فيه قوة موازية في ذلك الزمن على حجمهم تنافس الدولة العثمانية، يعني الأحقاد اللي بتبقى عند الضعفاء قوي ما بتبقاش كبيرة على الدولة الكبيرة القوية القاهرة، لان هو اصلا مش مجال تنافس بينه وبينها، انما التنافس بيكون بين الأقران. فهو كان شايف نفسه قرين واكبر، ومين اصلا الدولة العثمانية؟ انت لما ترجع سنه 1300 لما كانت الدوله الصربيه عايزه تعمل كيان يغطي شرق اوروبا كله، الدوله الاماره العثمانيه كانت عيله من 4000 واحد، فما فيش مقارنه اصلا. فهو مستغرب ازاي هذا، فكراهيه طبعا شديده. والله اعلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هنبتدي بالسؤال. مستني بس الناس تصمت عشان نعرف نركز في الإجابة. السؤال الحقيقة سؤال مهم جدا، سؤال حساس. كانت بتسأل الأخت عن مسألة الفتح العثماني. جزاك الله خير. الفتح العثماني لشرق أوروبا شبيه على الأقل في تفسيرات بعض الناس أو في كتابات بعض الناس بالحروب الصليبية اللي كانت على العالم الإسلامي. حضرتك اولا وثانيا لازم عشان احلل معركه من المعارك او صدام من الصدامات اللي تمت في التاريخ انظر الى امرين. الامر الاول هو الكوز او السبب الذي من اجله تمت المعركه. هتلاقي في طرف محق وفي طرف على غير حق او باطل. في حد معتدي وفي حد بيدافع عن الاعتداء ده. المعتدي هذا هو الذي بدأ الموضوع، بدأ القتال، واللي بيرد عن نفسه بقتال المعتدي عليه لا يجرمه أحد من الناس. يعني ده شيء طبيعي عند كل الشعوب، كل الشعوب لما حد بيخش عليها يحاربها ابتداء هي بترد وتحارب. لما بترد وتحارب وانتصرت على الدولة الثانية ودخلت أرضها ما فيش حد بينكر هذا الموضوع بقى خلاص، لأن أنت اللي بدأت، ما احنا كنا قاعدين مع بعض جنب بعض بسلم من غير قتال ولا من غير مشاكل، وعلاقاتنا الدبلوماسية وعلاقاتنا مؤدبة وهكذا. ديت نمرة واحد. ونمرة اتنين هبص عليها هي بعد ما دخل الجيش اللي انتصر في موقعة حق، هذه موقعة كان هو معاه السبب الشرعي فيها أو السبب القانوني فيها للقتال، عمل ايه؟ عمل ايه في البلد اللي دخلها ديت؟ كيف تعامل مع اهل هذا البلد وخاصة مع المدنيين، الناس اللي هم ما قتلوش، ما خدوش قرار القتال زي زعيم الدولة او الجيش بتاع الدولة. فهنا بنقول يا ترى الحروب الصليبية نفس مبرر الحملات الفتح العثماني؟ انا بقول الفتح العثماني اساسا دخل العثمانيون في حلقة من حلقات صراع طويل، ما بدأوش الحرب مع الدولة البيزنطية. الدولة البيزنطية هي اللي بدأت الحرب مع المسلمين من سنة 8 أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لما جهزوا الجيش للاعتداء على المسلمين بعد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بعتين سفير برسالة، قتلوا السفير، دي إعلان حرب. خلاص صار عندي مبرر ان انا احارب هذه الدولة. فلما حاربت هذه الدولة على مدار بقى السنوات والقرون احنا بنتوارث الحرب مع عدو التقليدي اللي قدامك ده، انا بكسبه احيانا وهو بيكسبني احيانا. في فترات كتيرة في تاريخ المسلمين دخلت الدولة البيزنطية الشام وسيطرت على شمال الشام كله وعلى انطاكيا وسيطرت على الاناضول، ورجعنا احنا ردينا تاني وهم ردوا تاني، واحنا جولات ومحاورات طويلة. بعدين لما دخلنا شرق اوروبا احنا ما رحناش الصرب نحاربهم ولا رحنا البوسنة نحاربهم ولا رحنا المجر، هم جم عندنا في موقعة مرتيزة الاولى زي ما قلنا، دخلوا لحد عندنا وجمعوا جيوش حربونا عند النقطة اللي هي مش تبعهم اصلا، واحنا كنا داخلين في حلف مع الدولة البيزنطية للدفاع عن حدود الدولة البيزنطية، هم داخلين في عمق الدولة البيزنطية حربوها، وهذا الحلف جائز في الاسلام، ما عندنا مشكلة ان الدول تتحالف مع بعضها البعض ضد الدول الاخرى. فعرف الدنيا كلها الحرب العالمية الثانية عبارة عن ايه، الحرب العالمية الاولى عبارة عن ايه، والغزو العالمي لمنطقة الكويت وفي اثناء حرب الخليج الثانية عبارة عن ايه، تجمع دول مختلفة لتحقيق مصلحة معينة، اشتراكهم مع بعضهم، تحالفات عملوا هذا الموضوع. فاصل المشكلة احنا وجودنا هناك ما فيهوش مشكلة، ما فيهوش مشكلة شرعية عندنا ولا خطأ مننا، احنا ما بدأناش هناك. هم وكل الكتاب الغربيين على فكرة لا ينكروا هذه الحقيقة، لا ينكروا هذه الحملات الصليبية بقى لما جت عندنا جت ليه؟ هل احنا كنا روحنا غزينا فرنسا ولا غزينا ايطاليا ولا غزينا كذا عشان يبعتولنا في الشام وبتاع؟ الحملات اللي جت، الحملات اللي جت ما جت الا عشان تاخد الثروات اللي موجودة في هذه الارض. طبعا الدفاع عن النصارى الارثوذكس كلام لا يقبله عاقل اصلا من الكتاب الغربيين، لان اساس الكاثوليك ده هم اكثر بيكرهوا النصارى الارثوذكس الشرقيين، والدليل على كده لما اقتحموا القسطنطينيه وذبحوا الارثوذكس فيها، فهم جايين عشان الثروات اللي موجوده هنا بدون مبررات مسبقه للحرب. احتلال مثلا فرنسا للجزائر، ليه فرنسا احتلت الجزائر؟ دخلت ايه اللي عملته الجزائر لفرنسا؟ عارف عملت الجزائر لفرنسا؟ اقرضت فرنسا، اقرضت فرنسا، البي بتاع الجزائر اقرض الفرنسيين مبلغ من المال وحل معاد الدين ومش عايزين يدفعوا الدين بتاعهم، فاعترض ورد بشكل غير يعني لائق كما تقول فرنسا على السفير الفرنسي اللي مش عايز يدفع الدين اللي على الدوله بعد ما حل معاده. ففرنسا قامت نازله محتليه البلد بلطجه. طب ما فيش فلوس وفي احتلال، يعني و 830 سنة بقى احتلال على هذا الموضوع. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لما دخل بقى بعد هذه المعركة عمل ايه؟ ماذا فعلت الحملات الصليبية في العالم الإسلامي لما نزلت؟ عملوا ايه في بيت المقدس مع المدنيين؟ سيبك من الجيوش، جيش إسلامي قابلهم وقتلوه منطقي، جيش بيحارب جيش لازم هيكون في ضحايا، ما عندناش مشكلة. بس عملوا ايه مع الناس اللي ما حاربوش، مع المدنيين؟ قتلوا 90,000 جوه بيت المقدس، وقتلوا في أنطاكية 90,000. وعد في كتاب الحروب الصليبية موجود، شوف المجازر اللي حصلت في وشوف المعاملة اللي تمت في الدولة، وشوف ماذا فعل الأسبان في أمريكا اللاتينية لما نزلوها، وماذا فعل البرتغاليون في البرازيل، وماذا فعل الأوروبيون في أمريكا هنا لما نزلت، وماذا فعل الاستعمار الفرنسي والإنجليزي لما نزل أفريقيا مع المدنيين. فلما تحط الصور دي جنب بعضها تعرف أن تعامل الدولة العثمانية حقيقة فوق طاقة البشر، مع وجود الثارات والحروب والمعارك. وفي الآخر الشعب، طبعا أنا ممكن أدي لنفسي مليون مبرر أقول الشعب ده يحتاج أنه يتضرب ويتزل عشان هو اللي انتخب الرئيس ده يبقى عليه، فالرئيس والجيش بتاعه ده نتاج الشعب ده، فواخد راحتي. لا، ما عملوش كده، فصلوا تماما ما بين اللي بيحاربني واللي ما بيحاربنيش. ومش معنى كده ان هي دولة بلا اخطاء، ممكن تكون في بعض التعديات في بعض المواقع بعض الاماكن في التاريخ لما عدت عليها الزمن وبدأت تضعف، وارد ان ده يكون موجود. لكن بشكل عام بقى الشهادات الغربية المتكررة اللي عمالة جايبها ديت، وشاهد شاهد من اهلها، وعندي كتاب اسمه شاهد شاهد من اهلها، في شهادات الغربيين موثقة بأماكنها في كتبها اللي بلغتها، يعني جامع في كتاب شهادة شهادة من أهلها شهادات المؤرخين الإنجليز الفرنسيين الأمريكان الروس الإيطاليين كده، كل بتاع كاتب الشهادة ترجمها بالكتاب باللغة العربية، وكاتب المصدر الأصلي عشان أهل بكل بلد يرجعوا لعلمائهم في بلدهم شو بيقولوا علينا إيه، المنصفين منهم يعني. فديت إيه ديت اخر حاجه اقولها، ان احنا بنعيش في عالم واقعي مش عالم مثالي. نتمنى اننا كلنا نعيش جنب بعض في سلام بدون قتال وبدون اذى وبدون، بس ما بيحصلش الكلام ده، ما بيحصلش. ان في كتاب المشترك الانساني نظريه عاملها طرحها في محاوله التقريب بين الشعوب، قال في النهايه ان بعد كل اللي بنعمله ده الحروب حتمية، لأن الشر موجود والناس عايزة عندها رغبات التوسع وألهاكم التكاثر، كل واحد عايز إيه. وهم الأوروبيون بيقولوا كده، وإن شاء الله في الدورة اللي جاية اللي هي يعني القسم الثاني بقى من الدولة العثمانية، عندي برضو نظرية عاملة اسمها نظرية التمدد. ما في تاريخ الإنسانية كلها كتلة كده من الإمبراطورية وجنبها كتلة إمبراطورية تانية وبينهم مساحة فاضية ويسيبوها فاضية، المساحة الفاضية ديت شعوب عايشة فيها، شعوب عايشة فيها بس ما لهمش قوة، ما يمكن يسيبوها لحد زماننا دلوقتي. مش الدنيا كانت متقسمة معسكر شرقي ومعسكر غربي وحرب باردة وحرب سخنة ليه الكلام ده كله؟ لأن في قوة هنا وفي قوة هنا، ما يسيبوش مساحة في الأرض طالما عندهم قدرة على التمدد. بس أنا عندي كمسلم ضوابط، ضوابط وقاتلوا الذين يقاتلونكم، يعني أنا عندي ضابط، أنا ما بتعامل بالحسنة وما بهجمش على حد، وبقدم الرسالة الود ورسالة التعامل الطيب والدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن و. فإذا تعدى علي أحد فأنا حازم في الرد، وده لا ينكره إنسان في الدنيا كلها، وتاريخي كده وتاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم كده. يعني لما يجي الراجع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبدأ بقتال، هو ويوسع صدره على قد ما يقدر. كذلك كان الخلفاء الراشدين فتوح الإسلامية وفتوح الخلافة الأموية، كذلك في عماد الدين زنكي، في صلاح الدين أيوبي، في كل معاركنا المشهورة الكبيرة. هي معارك إيه؟ معارك إخراج عدو من الأرض. عين جالوت ده بقى ليه؟ عين جالوت ليه؟ حطين، أنا بحارب إيه؟ أنا بحارب ناس دخل عليا في بلدي. فده المنطق اللي أنا مفروض أن أتكلم بيه. طبعا السؤال الثاني بتاع حضرتك اللي هو سؤال ان انا عشان هو يعني ياخد مركز لازم يكون مسلم، هي الدولة تدار بالقانون الاسلامي، دي شريعة اسلامية. زي ما هنا مثلا قانون امريكا ان لازم اللي يحكمها يكون امريكي، ما اقولش بقى والله طب انا هنا هو انا جاي عايش في البلد دي بقالي 30 سنه بس معيش ورقه معيش الجنسيه الامريكيه، انا عايز ابقى رئيس، اشمعنى عايز ايكوال اوبورتيونيتي، ابقى انا برضو عندي فرصه ان انا ما عشت هنا. وما فيش كده، في قانون، في دستور. فاحنا في دستورنا دستور اسلامي، الدستور الاسلامي ده هو الحاكم الامر لازم يكون مؤمن بهذه الشريعه عشان يعرف ينفذها ويطبقها. وخاصة ان الشريعة في الاسلام اصلا ومفهوم الدولة في الاسلام ان انا باقود هذا الكيان وهذه الدولة بغية ان اعرفهم على الله عز وجل وانقلهم بامان الى العالم الاخر، يخش بعد كده الجنة. ده معتقد عند المسلمين مش موجود عند التاني. التاني ده اللي هو النصراني ولا اليهودي ولا اللي غير على من اهل الكتاب، هو شايف ان محمد صلى الله عليه وسلم كذاب مدعي النبوة، ما يعترف به كرسول. ولو كان هو معترف بأن ده رسول، طب ليه ما بتتبعوش وهو الآخر؟ فالقضية هو منكر هذه النبوة له. فأصل الشريعة نفسه المستقم مش هو مش مؤمن به، أجيبه بقى أحطه على قيادة الدولة الإسلامية ليطبق قانونا لا يقتنع به، هذا إيه غير منطقي. والولاء بتاع إحنا يعني عايزين نوجه الناس لعمل أخروي، دي وظيفة الحاكم. طبعا بتنحرف الرؤى عند كتير من الحكام، الحكم فتنة بياخد زي ما هيحصل مع بايزيد كده، انحرف بيه المسار في لحظة من اللحظات، كتر الملك واتسع فصار عنده توسيع الملك أهم من نشر الدين، وصار عنده اتباع الهوى أعلى من اتباع الشرع، وبيحصل موجود. وعشان كده الدول بتنهار وبتسقط. لكن انا اقدرش اجيب واحد يعني على غير الشريعه الاسلاميه يقود الامه الاسلاميه بدين بقانون هو لا يقتنع به، يعني لا يمكن هيطبقه ولا يمكن هيكون عنده حميه في تنفيذ الشرع الاسلامي. في اسئله تانية على فكره مهمه اخوه واخوات، انا هرد على حضرتك حالا، سالوني اياها لكن هي مش في السياق التاريخي، فقلنا ان شاء الله اننا هنأجلها للساعة 5 لحد صلاة المغرب، زي اسئلة عن نشأة الدولة الصفوية والمشاكل اللي حصلت معاها، زي طبعا اسئلة جاية في دورات قادمة مش هنلحق نقولها في الدورة دي، فعشان كده اخرناها للآخر. اسئلة عن حالة التخلف اللي عاشها العالم العربي والاسلامي في ظل الدولة العثمانية، التخلف العلمي اللي عاشتها، يا ترى الدولة العثمانية لها يد في هذا الموضوع ولا ملهاش يد. كان في أسئلة تانية عن إيه؟ كان أحد إخوة حضرتك سألتني عن إيه؟ سألني، لا دي ممكن أجاوب عليه دلوقتي لأن ده ليه علاقة بشغلنا، إن هو السؤال بتاعه عن إن إزاي في خلال 60-70 سنة الدولة العثمانية عندها القدرة على الإدارة وفن الإدارة وفن القيادة، وهم أصلا رعاة، يعني هم أصلا بسطاء، ما هماش يعني ضالعين في الأمور الإدارية، فإزاي التحول الرهيب ده في غضون فترة قصيرة؟ هجاوب السؤال ده بعد ما أسمع حضرتك بتقول إيه؟ كنت عايز إيه حضرتك؟ هو ما في إكراه على الإسلام، هو بياخد هو لا هو أنت فاتح باب، اللي عايز يتوظف في هذه الوظيفة بيتحول للدين، مش عايزها ما يجيش. يعني زي ما حضرتك هنا كده بتروحي تاخدي الجنسية الأمريكية، في قسم بتقسميه ولا لأ؟ ليه؟ ما ياخدوك كده وخلاص، في ولاء، في ولاء، عايز هو يضمن ولاء الشخص ده قبل ما يديله الجنسية. أنا ديني الإسلام هو اللي بيحكم مش دستوري الوضعي. في فرق لازم تفرقي ما بين الدولة المسلمة اللي قانونها القرآن والسنة، هو الحاكم ما عنده خيار في القوانين اللي موجودة. يعني أنا مش بمزاجي بحل الربا أو بحل الخمر أو بمنعهم، أنا القوانين عندي نازلة كده تمام؟ فأنا ملزم كحاكم مسلم ملتزم بالقرآن والسنة إن أمشي على القواعد ديت، وبالتالي اللي يجي لازم يقسم الولاء على تنفيذ هذه القواعد، مش هيعرف يقسم هذا الولاء من غير ما يكون مسلم. انا ما قلتش تجنيد اجباري، هو بيقول اللي انا قلته التجنيد الالزامي، هذه ما كانش اسمه كده ولا اسمه ضريبه الغلمان. انا بقول لك دي الصوره من صور التجنيد الالزامي اللي احنا بنلاقيها دلوقتي في الناس، بنلاقيها في الدول. يعني عندنا في مصر مثلا تجنيد الزامي، بعد ما نخلص كليه الجامعه لازم تخش الجيش، ماشي، لو هربت هيبقى انت هربان ومقاضه بالدستور والقانون، ان انا لازم اخد لي سنه او 3 سنين حسب المؤهل بتاعك في الجيش تخدم في هذا الموضوع. فبما ان الدوله بتاعتي 80% من سكانها نصارى و20% مسلمين، والمسلمين مطالبين بالدفاع عن هذا الكيان كله، فما عادش عندهم الطاقه للدفاع عن هذا الكيان كله، فانا عايز ناس من ال 80% ديت تخشوا معايا يساعدوا في الدفاع عن هذا الكيان، والناس ديت هديها وديها وديها وديها من الصلاحيات اغراءات. فلو انت قابل بقسم الولاء لهذا الموضوع تعالى وانا هديك الاغراءات اللي انا بقول لك عليها، اموال ومنصب ووضع اجتماعي وحصانه ومش همنعك عنك من زياره اهلك، وانا بديك كذا كذا اللي عمرك ما هتوصل له في ظروفك ديت. ها اوكي تيجي ولا ما تجيش؟ لا مش هاجي، انا مش هسيب ديني. خلاص خليك. واقع الامر بقى لما بنطرح، يعني انا مش بتكلم في قضيه نظريه، انا بتكلم في واقع حصل. واقع حصل الناس كانت بتتسابق على هذا، تمام، وخاصة ان هما ما كانوش متمسكين. يعني الكتاب الغربيين بيقولوا ان هما ما كانوا دينهم دين الحدود، يسموه كده، اللي هو الاوروبيين، يعني اللي هو الدين الشعبي، اللي هو واخدين قشور بسيطة من النصرانية ومش عارفين ان دي بيحاول يبرر ليه دخلوا الاسلام يعني. ولما دخل الصوفيين بتوع العثمانيين عقائدهم شبيهة بهذا الدين الشعبي، برضو روحانيات وما عندهمش ديتيلز قوي في القوانين والتشريعات، فلقوا ان ده مقارب للي هم عليه فغيروا. بس طبعا الواقع ما هوش بهذه السطحية وهذه البساطة يعني. لكن هي الناس ديت دخلت في الدين مش برضو بغية، خلي بالك هم دخلوا وهو ما كانوش بياخدوا حد كبير في الدوشيرما، ما بيجيبش واحد عنده 20 سنة and up، maximum 20 سنة، ده حتى 20 سنه ده كان كبير، 16 سنه 17 سنه، بس 20 سنه ده الماكسيمم. فهو مش داخل مكون بالفعل عقيده وفكره معينه انا عايز اقومها عشان اخليه مسلم، هو بلين، هو ابيض، فداخل فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، واصلا كان في المنطقه اللي هو فيها في النصرانيه ما كانش عميق في ديانته، الديانه كانت كلها لوغاريتمات والغاز بالنسبه لهم، لا يفقهها الا القسيس او البابا او كذا او كذا، عامه الناس ما عندهاش تصور عن الدين، ما في اصلا تشريعات في النصرانيه المحرفه. النصرانيه الاصليه فيها قوانين، كل القوانين اتشالت، تقرا التوراه والانجيل كلها قصص وامور عامه واخلاقيات عامه، لكن ما فيش تشريعات. تشريعات خلاص هم شالوها كلها على مدار السنوات من التحريف، وهم حطوا قوانينهم بقى بنفسهم وخلوا الدين. عشان كده التوراه والانجيل ما كانوش يعرفوا يحكموا، فالناس بتحكم بقوانينها العادية بينها وبين بعضها، وبترجع للبابا أو للقس في الأمور الروحانية ديت. فما كانش عنده مشكلة أنه يغير الدين بتاعه. والدليل على كده أن الجيش اللي اتكون من الدوشيرما ده هو الجيش اللي بعد كده هز الدنيا كلها على مدار 150-200 سنة. يعني مش كان هش الإيمان أو ضعيف العقيدة أو كده، لا، كانوا جيوش قوية. هذه فتحة القسطنطينية بعد كده، واللي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ولا تفتحن آخر الشريحة إن شاء الله، ولا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، اللي هو كتير منه أصله نصران. فالميشن لما تختلف مهما كان بينا طريقة في الحوار مش هيفهمها غير مؤمن بيها، عمره ما هيدي لك المبرر. لو أنا مسلم ومؤمن بالآخرة ومؤمن بالبعث والنشور ومؤمن بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومؤمن بالسيناريو ده كله، وواحد تاني عقدته ما فيهاش الكلام ده كله، مهما حاورنا مع بعض مش هنوصل لحاجة، إلا أننا نكون في جو هادي من التعايش على عقيدتي وانت على عقيدتك وخلاص، لكم دينكم ولي دين. هو عمره ما يفهم ان انا بعمل ده كله عشان في الاخر ارضي ربنا سبحانه وتعالى وارضي واخش الجنه، وهو اصلا مش مؤمن ان في جنه، او مؤمن ان انت مش هتخش الجنه عشان انت كفرت بالمسيح اله او ابن اله او كذا. فخلاص دي ملف، فخلاص انا بترك هذا الملف. انا بقول له ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، انا وعرضت وجهه نظري وسلام عليكم، لا اكراه في الدين. وده اللي كانت بتعمله الدوله العثمانيه، حتى الدوله العثمانيه ما كانتش تعرض وجهه نظرها كتير يعني. لا اكره في الدين وخلاص من غير عرض وجهه نظر يعني. آه وياكم. الاخ كان بيسال على موضوع الاداره العثمانيه. طبعا اولا في توفيق كبير جدا من رب العالمين سبحانه وتعالى ان هم يفلحوا مهما كان، خدوا من هنا ولا خدوا من هنا، انهم يفلحوا في اداره هذا الكيان، توفيق كبير. وانا زي ما قلت في موضوع عثمان، شيء وقر في قلبه، فربنا سبحانه وتعالى وفق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ربنا هيبصروا بقى بطريقة الولايات، بطريقة التبعية، بطريقة إدارة الجيش، بطريقة الدشرمة، بطريقة يفتح له بقى أبواب وأفكار لأنه جاهد فيه سبحانه وتعالى. ومن الأسباب الأرضية اللي احنا عارفينها ان هي دولة الدولة العثمانية نشأت في الأناضول اللي هو ميراث السلاجقة. ناس كتيرة جدا بتبرر النبوغ العثماني في الإدارة إلى أنهم خدوا ميراث دولة السلاجقة، اللي كان اسمها أصلا دولة السلاجقة العظام. دولة السلاجقة كانت دولة بتحكم قطاع من الأرض الإسلامية من الصين إلى الشام، دولة واحدة قبل ما تتفك خمس أجزاء. فدولة ضخمة عندها قدرات وعندها إمكانيات وضربة في التاريخ 200-300 سنة، وكانت بتسيطر على الخلافة العباسية، يعني لها تاريخ طويل جدا، بالإضافة إلى النظم البيزنطية. هما كل البلاد اللي دخلوها ديت بلاد بيزنطيه، بيزنطيه بقى الدوله البيزنطيه 1000 سنه في التاريخ. فممكن النظم اللي اطلعوا عليها في هذه خدوها وطوروا فيها اشياء، اخد النظام واعمل له مرونه على النظام، بالذات النظم الاداريه ما فيهاش مشكله انك تاخدها من مسلم ولا غير مسلم ولا نصراني، مش فارقه، هذا نظام، ده ميراث الانسانيه. فالنظم الاداريه والعسكريه والترتيبات والتنظيمات بياخدها من هنا ومن هنا ومن هنا. والمنطقه دي كانت منطقه حضارات قديمه، الأناضول زي ما قلنا كان قبلة الحضارات، كل الحضارات عينيها على الأناضول، فخدوا هذا الميراث وتخطيط المدن وإنشائها وما إلى ذلك يعني، والله أعلم. طيب ناخد حبة يعني شرايح كده ونكمل في الموضوع بتاعنا لحد البريك اللي جاي. هيبقى الساعة كام البريك؟ 2:15. إذا إيه قربنا ناخد بريك، طب ما تيجي ناخده خلاص. طيب اوكي الحمد لله. ان شاء الله هناخد جوه الميتنج بريكس اسئله يعني عشان تبقى تعمل شويه ريفريشمنت ان شاء الله. لا لا، ما انا قصدي مش بريك، هو انا قصدي هوقف الشرح عشان الناس ما تتعبش وناخد اسئله من الناس بعد شويه يعني. ده مسار الدوله، مسار الدوله العثمانيه من ساعه ما نشات 1300، عشان ايه الناس بس تراجع الموضوع معانا. والمسار ما شاء الله انا شايفه مستقيم يعني، لما بحلل الموضوع على الكتاب والسنه شرعيا في المعظم ما شاء الله مستقيم. وده مهم جدا على فكره في التحليل، لان انا ليا قواعد في التحليل بناء على الكتاب العظيم القران الكريم وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون رأي من عمل حاجة من الأمور مخالفة، فنقول ساعتها أن ده خالف الشريعة في هذا الفعل. لحد هذه الفترة احنا شايفين الدولة العثمانية بتتحرى الحلال في خطواتها، حلال السياسي، حلال الاقتصادي، حلال المعاملات. حتى الأخطاء الشرعية التي ارتكبت الدولة العثمانية بعضها كان عن جهل، وده كان خطأ، ان هي مثلا الصوفية تغلغلت ما خدوا منها بعض الافكار الغير يعني صحيحة او ده عن جهل في الدولة العثمانية لا نقره، لكن في المجمل خطواتهم ما شاء الله كانت مستقيمة من 1300 عثمان لحد 1326 بدأ أرخان، لحد 1362 بدأ مراد الأول، لحد 1389 بدأ بايزيد الصعقة ابن مراد الأول. أعاد له هو كمان 8 سنوات لحد 1397 على الصراط المستقيم، يعني قعد فترة ماشي كويس. بعدين برضو حتى لو رجعت اللي قبله، طبعا أرطغرل ما نساهوش، أرطغرل هو من سنة 1000، دي فترة عثمان اللي قبل 1300، اللي كان لسه ما كانش لسه خد بوادر السلطنة. وطبعا قبل 1281 أرطغرل اللي هو من 1231، 50 سنة قبل تولي عثمان يعني. فكل ده الحمد لله خط مستقيم، لكن بعد كده حصل بقى ايه، انحراف عن المسار المستقيم، ونزل او انحرف بايزيد الصعقة لحد ما حصلت له أزمة في 1402. فمسار الانحراف بتاعه ده قعد 5 سنوات، وبعدين بعد كده هو خلص حكمه عند الفترة ديت يعني. فإيه سر الانحراف ده هوت، وإيه اللي عمله في زمن وضوح الرؤية عنده، لما كان واضح الرؤية إيه اللي حصل، ولما كان غائبت عن الرؤية ماذا حدث؟ ده اللي هنتكلم عليه في فترة بايزيد. بايزيد شخصية محيرة حقيقة، بايزيد الصعقة شخصية محيرة. هتسمع من بعض الناس كلام جميل جدا، قال ابن حجر من خيار ملوك الأرض، وكان مهابا يحب العلم والعلماء ويكرم أهل القرآن. وقال السخاوي كان ملكا عادلا عاقلا شفوقا على الرحية كثير الغزو، واتسعت مملكته وأمن الناس في بلاده. بديت شهادات في حق بيزيد الصعقة، ومن ناس قريبين على فكرة، يعني ابن حجر في قريب في الفترة الزمنية من بيزيد، يعني مش بيتكلم على تاريخ قديم، الكتب مزورة، بينقل صورة معينة. في نفس الوقت هتلاقي في مخالفات شرعية واضحة برضو في كتابات العلماء عن هذه الفترة اللي حكم فيها بيزيد. هتلاقي شيوع الترف، وشيوع الترف بشكل يصل به إلى المخالفات الشرعية، زي مثلا الشرب في أواني الفضة، لأن هو الفلوس كترت قوي والدولة بقت ثرية جدا بقى فيها فضة فبيشرب، وفي نهي مباشر عن هذا الموضوع. احنا طبعا ممكن ناخد الموضوع ببساطة وشرب يعني مخالفة بسيطة، لا، هو مخالفة ناتجة عن الترف، الترف نفسه هو اللي مهلك، مش بس ان هو شرب في أواني فضة، لا، دي دلالة على ان هو بقى مترف جدا، فبينفق أموال في أشياء مش مفروض حاكم مسلم معه مقدرات دولة مسلمة ينفق الأموال في هذا المجال أو في هذا الاتجاه، وخاصة ان في نهي عن هذا الموضوع. وشيوع المعاصي في زمنه، شربت الخمر وارتكب الزنا وفعلت بعض الفواحش في الدولة، وحارب المسلمين، أبو جده ما كانوش بيفكروا في هذا الموضوع، مقفلين الباب ده تمام. هو بدأ بحرب المسلمين بغية التوسع في الأناضول، عنده هدف كبير بيسميه توحيد الأناضول، بس توحيد الأناضول تحت راية إسلامية بالقتال بالدم مع أخوانك هذا غير شرعي، فوقع في هذه المخالفة وأشياء أخرى موجودة. أنا مش بحب إن واحد متحمس للأمة الإسلامية أو متحمس للرموز يقوم عامل لي محاضرة على هذا الموضوع فقط من غير ما يتكلم على الجزئية دي، فيعمل بيزيد مثلا الصعقة لأنه هو رمز من رموز الإسلام في كذا كذا كذا من دون أن ينظر إلى هذا الموضوع. وعلى الجانب الآخر مش عايز أنا برضو واحد يذكر هذه الجوانب ويقول لي آدي عم المسلمين وآدي القوات المسلمين دون أن ينظر إلى هذه الجزئية في حياته. والسر الاختلاف أنه هو بيزيد عاش فترتين في حياته، زي ما قلنا فترة وضوح رؤية كان فيها زي الفل وماشي كويس، وإحنا ممكن نتكلم على الإنجازات وهنشوف حاجة من إنجازاته في الفترة ديت رهيبة يعني رائعة ما نسيت في أوروبا، ونشوف نتيجة الحاجات دي إيه اللي حصل. فالتوازن هنا مطلوب، وإحنا المفروض يكون عندنا حيادية في عرض المعلومة التاريخية، وده اللي بيجي نتيجة التحقيق. لأن أنا لو قريت في كتاب، هو الكتاب ده ينظر فقط إلى تعظيم الدولة العثمانية وجهة نظره أنه لازم أحيي هذه الذكرى وأجملها على قد ما أقدر، فأبتدي أنتقي في هذا الكتاب كل ما هو جميل في تاريخ الدولة وأغفل كل ما هو سيء. ده مش عدل في الوصف، لأن بتضيع عليها الدروس والعبر بتاعة الأخطاء، والناحية التانية برضو مش عايزينها. فالصح أنك هتوصف الحياة كلها عشان في الآخر أدي مبرر منطقي للي حصل سنة 1402 في آخر عمر. ليه الانكسارة الرهيبة اللي حصلت للمسلمين دي؟ ما بسبب ده. وليه الانتصار العظيم اللي حققه؟ ما بسبب ده. فعشان تبقى الدنيا ايه واضحة والتفسيرات بتاعتنا منطقية. خلط عملا صالحا وآخر سيئا. 8 سنوات من وضوح الرؤية دي الدولة اللي استلمها بيزيد من أبيه مراد الأول، اللي هو كان مديله قد إيه بقى فاكرين؟ 500,000 كيلومتر مربع، صح كده؟ 500,000 كيلومتر مربع. هو فتح قلعة ألا شهير، كانت القلعة الوحيدة البيزنطية اللي فاضلة في أراضي الأناضول. فأول ما استلم بعدها بسنة على طول فتح القلعة ديت، وكده ما عادش في الأناضول أي بيزنطيين. عبر الدانوب فدخل منطقة رومانيا، وده كان نذير خطر رهيب عند الأوروبيين، لأن الدانوب زي ما قلنا هو الحد الفاصل ما بين البلقان وما بين شمال شرق أوروبا. قصة تانية، دول تانية عايشة فوق. فهو عبر الدانوب، فخلاص بدل عبر الدانوب يبقى داخل بعد كده بقى على رومانيا، داخل على أوكرانيا، داخل على مجر، على النمسا. فأوروبا كلها انتبهت ان هذا الرجل هو اول من يعبر الى الدنوب. طبعا البلد ديت كانت تحت حكم المجريين والصربيين اللي اوريدي او بالفعل محاربين للدولة البيزنطية، فهو مش داخل متعدي في هذه الفترة. دي اراضي بتاعت الدولة المعادية اللي بينهم اصلا صدمات، ولسه كوسوفا كانت لسه منتهية مفيش يعني شهور قليلة. ففتح الافلاق. الإفلاق عشان برضو دي من صعوبات التاريخ العثماني، الإفلاق اللي هي جنوب رومانيا كان اسمها إفلاق. فهتلاقوا بقى في الكتب اللي هي العربية بتاعتنا وفتح الإفلاق، مش عارف الإفلاق دي فين في التوصيف. فهي الإفلاق اللي هي المنطقة دي جنوب رومانيا، وشمال رومانيا اسمه برضو في الكتب القديمة وما لحد دلوقتي اسمه ترانسلفينيا. ترانسلفينيا، فالإفلاق زائد ترانسلفينيا هي جمهورية رومانيا الحديثة دلوقتي. فتح اسكوبي اللي هي عاصمة مقدونيا دلوقتي، وعدى من اسكوبي وصل لألبانيا، فتح المناطق اللي هي ما اتفتحتش في عهد أبيه. شرق ألبانيا كان مفتوح، وصل لغرب ألبانيا، وصل للأدرياتيك، وصل لجمهورية دوبروفنيك اللي هي كانت طالبة الحماية من الدولة العثمانية من زمان من أيام أورخان، و حاول يفتح سالونيك ونجح سنة 92 بعد عدة محاولات انه يفتح سالونيك. سالونيك كانت تبع الدولة البيزنطية. فتحولت هذه المناطق الى مناطق يعني تدار بشكل مباشر من الدولة الاخضر الفاتح، ده كله شكل مباشر من الدولة البيزنطية، من الدولة العثمانية. والاماكن اللي فوق ديت الجديدة ديت بتدار بشكل نظام التبعية. وحاصر القسطنطينية سنة 95 بس ما عرفش يفتح القسطنطينية، وبنى قلعة أناضول حصار. حصار يعني قلعة، وأناضول يعني في ناحية الأناضول في البر الأسيوي من البحر مرمرة أو من ناحية خليج، من ناحية ممر البسفور. القلعة ديت هي اللي بنى قدامها محمد الفاتح بعد كده قلعة تانية على البر الأوروبي، فصارت القلعتين مع بعض هم اللي بيسيطروا على ممر الدردنيل والبسفور والبحر مرمرة والدردنيل، وبالتالي ادى فرصة لإسقاط القسطنطينية بعد كده. فأحد يعني وسائل إسقاط القسطنطينية أو عوامل إسقاط القسطنطينية بعد القصة دي بخمسين سنة أو بستين سنة، 1395 والقسطنطينية سقطت 1453. فبعد القصة دي ب 58 سنة تقريبا سقطت القسطنطينية بفعل هذه القلعة، قلعة أناضولي حصار ما زالت طبعا موجودة. نتيجة هذه القصة البابا يونيفيس التاسع قوم حملة صليبية غربية دي أول مرة، أول مرة الدولة العثمانية تحارب بالغرب. لحد دلوقتي احنا كانت كل الجيوش اللي بتحاربنا صربية، بوسنوية، اسمها رومانية، بلغارية، يونانية، لكن أول مرة تيجي حملة غربية. المجر قبل كده حاربتنا، لكن حروب مساعدة بتساعد الناس اللي بيحاربونا، لكن احنا قلنا من أول المجر وانت طالع فوق كله كاثوليك، فالحملة دي كاثوليكية صرفة، ما فيهاش ولا جندي أرثوذكسي، ما فيهاش ولا واحد من منطقة البلقان. هو ليه بيعمل الحرب ديت؟ لأن هو بعد ما عبر الدانوب هو لسه في المنطقة الشرقية الأرثوذكسية، هو خايف بقى أنه إيه ينتقل إلى أوروبا، فاستبق الحرب مع المسلمين وبدأ يعمل حملة صليبية جديدة. المجر طلعت 60,000 مقاتل في هذه الموضوع، كان الجزء الرئيسي في الجيش اللي بتاع الحملة ديت، وفرنسا بعتت 10,000. بعدين الدول دي كلها جمعت 60,000، فبقى عندنا التوتال بتاع الجيش كله حوالي 130,000 مقاتل كاثوليكي. شوف بقى من دول ايه، من انجلترا، المانيا، بولندا، البندقية، كاستيليا، كاستيليا اللي هي كشتالة اللي هي نص اسبانيا قبل لسه ما تتوحد مع اراجون اللي بعديها ويعملوا اسبانيا ويطلعوا المسلمين، كان لسه المسلمين مملكة غرناطة موجودة في اسبانيا. رودس، فرسان رودس مشهورين في التاريخ برضو، جوم، النرويج، اسكتلندا، توتون، توتون ديت كانت مملكة مستقلة في شمال المانيا ومنطقة بولندا على البحر البلطيقي، مملكة كبيرة ساعتها برضو طلعت ناس، جنوة الإيطالية والدول الأخرى بعتت حاجات رمزية لمجرد المشاركة في الحملة العالمية الكاثوليكية لحرب المسلمين في البلقان. وعينوا على كل هذا الموضوع سيكسموند اللي هو ملك المجر، القائد العام للجيوش المشتركة ديت كان ملك المجر. كل الجيوش ديت اتجمعت عشان تروح منطقة نيكوبوليس. نيكوبوليس دي من أشهر المواقع برضو في تاريخ أوروبا كله، 1396 طبعا جت من كل مكان زي ما انتم شايفين، جمعوا في يعني المجر عند في بودابست، وخرجوا من بودابست على منطقة نيكوبوليس في شمال بلغاريا تقريبا على نهر الدانوب، قريب جدا من نهر الدانوب. وجالهم بيزيد الصعقة بجيش 70,000، الجيش الصليبي كان 130,000 والجيش الإسلامي كان 70,000، وكان فيه 20,000 غير 70,000 غير مشاركين في القتال، حطوهم على المضايق بتاعة الدانوب بحيث لو حصل وهرب الجيش الصليبي بيلاقوا التانيين دولت موجودين في الانتظار يعني. وتمت الموقعة زي ما يقولوا من أشهر وأكبر، واكتب كده نيكوبوليس في الانترنت وشوف الكتابات الغربية قد إيه على هذه الموقعة المشهورة جدا. المعجزة العسكرية حقيقة في هذه الموقعة، الجيش 130,000، القتلى 100,000، 100,000 قتلوا من الجيش الصليبي، أسرى 10,000 واللي هربوا 20,000، وده بعض الرموز الكبرى من القتلى المشهورين والأسرى. طبعا معظم المعاناة كانت في الجيش الفرنسي، الأسماء الكبيرة معظمها كان في الجيش الفرنسي. ملك المجر هرب، والأميرال البندقي ده هرب، وهو اللي بعد كده بقى رئيس دولة البندقية، جمهورية البندقية، قائد فرسان تولون في فرنسا من الهرب، أميرال إنجليزي هنري الرابع ده هو بقى بعد كده ملك انجلترا. عشان تعرفوا حجم حجم الجيش، كان مش مجرد جنود يعني، ناس لها حيثيات كبرى في بلادها. فدية الموقعة نيكوبوليس انتصار ساحق للدولة العثمانية على الصليبيين، والانتصار ده هو اللي ربنا يعني كرمنا بيه بعد كده لما الدنيا باظت وعكت بعد موقعة أنقرة، ان اوروبا ما كانش فيها نفس تحارب المسلمين بعد الموقعة ديت، وما عندهاش الجرأة انها تتقرب بحرب للمسلمين بعد هذه الموقعة، فسابت اثر طويل. لما ضعف المسلمين جدا ما تحركوش الاوروبيين خوفا من تكرار مأساة نيكوبوليس مرة ثانية. هنا نشوف بقى كلمة ايه، كلمة السلطان. هنا الخليفة العباسي، لما كنا بنتكلم امبارح في موضوع الخليفة العباسي ان هيكون طلع ممكن يكون له دور، الخليفة العباسي في مصر اللي هو كان تحت يعني مصر طبعا كانت تحت حكم المماليك في الوقت ده هوت مصر والشام، بس بيحتضنوا في داخل البلد عندهم الخليفة العباسي اللي احنا قلنا ان هو رمز أنعم على بايزيد بلقب سلطان. لحد هذه اللحظة ما كانش حد من العثمانيين بيتلقب بالسلطان، والسلطان ده كان لقب كبير محتاج كريدت او محتاج حد يدعم ان انت يبقى اسمك سلطان، لانه كل حد ممكن كل واحد يقول اللي هو عايزه، انا اسمي سلطان، انا اسمي ملك، انا اسمي كذا. فكلمة سلطان دي كانت كبيرة قوي، وكان اللي بيمنحها الخليفة. عشان كده سبحان الله الخليفة ما زال خليفة، يعني الخليفة كان منصب ما هواش هامشي الى بالدرجة اللي احنا بنتصورها. ده هو مجرد ان الخليفة قال ان ده سلطان، ده عمل له دعم سياسي خطير. ان الخليفة المسلم العباسي بيقول على بايزيد الصاعقة سلطان، اذن هذا يعطي مبرر منطقي له لبايزيد ان يقود بقية المسلمين في المنطقة. فده كأنه تصريح لبايزيد ان هو يحكم الامارات الاخرى الخارجة عن الدولة العثمانية في هذه المنطقة، لان هو ده السلطان والباقي مش سلاطين. فاذا كنت ايها المسلمون في الاناضول تريدون التوحد فتحت امرة هذا الرجل. ده الاعلان اللي اطلقه الخليفة. والعثمانيون دلوقتي لما بيكتبوا التاريخ، ولو انت دخلت على اي موقع من المواقع اللي بتكتب تاريخ الخلفاء العثمانيين هتلاقيهم كاتب السلطان بايزيد، وهتلاقي كاتب بقى السلطان مراد الاول والسلطان اورخان والسلطان عثمان والسلطان ارطغرل وجايز السلطان سليمان شاه، اللي هم بيقولوا ان هو ابو ارطغرل اللي هم خطفوه من سوريا من 3-4 سنين كده. خطفوا الرفات بتاعته من القبر، يعني ما بره الموضوع مش مشكله. ف وده مش واقع، ده مش تاريخ، التاريخ ما كانش كده، ما كانوش بيسموا سلطان. ده هو ده بيدي نوع بس كده ايه من الشرف والتعظيم للجدود، لكن هو ما كانش، كانوا بالعكس، كان مراد بك، مراد بك فقط. هو ده امير في هذه المنطقه لا يدعي انه سلطان للمسلمين. السلطان ده لقب كبير جدا، لقب عظيم واستراتيجي. كان السلطان بتاعهم بيسيطر على الخلافه العباسيه، فالسلطان ده حاجة موضوع كبير. فده الأهمية السياسية لقب سلطان. وحاجة جميلة جدا حصلت أحب ألفت النظر إليها، إن دولة المماليك عملت احتفالات كبيرة جدا جدا في مصر والشام احتفالا بانتصار بايزيد الصاعقة على الصليبيين في موقعة نيكوبلس. وهذا الاحتفال متكرر مرة واثنين وثلاثة وعشر، كل انتصار للدولة العثمانية كانت دولة المماليك بتحتفل. ودولة المماليك أنا بعتبرها من الدول المحترمة جدا في التاريخ، ولها مخالفات لا شك، تجربة بشرية ما في جدال في كده، لكن إجمالا زي ما بنتكلم عن الدولة العثمانية، إجمالا دولة زي ما انتم شايفين الأثر بتاعها والتوجه بتاعها والرغبة والحمية و و و و وهيكون لها مخالفات قد كده بعد كده، نتيجة ان هي طال عمرها وتحصل نوع من الانهيار والضعف. وتلك الايام نداولها بين الناس ومن نعمره ونركزه في الخلق زي ما قلنا. كذلك المماليك، فالمماليك لحد هذه اللحظة في منتهى الاحترام، تعاملوا مع العثمانيين كاخوان ليهم، بيحب لهم الخير وبيحزنوا على مشاكلهم. والاحتفالات التي اقيمت عند سقوط القسطنطينية عدة ايام، احتفالات رهيبة في القاهرة في دمشق في حلب في كل أماكن المماليك لانتصارات الدولة العثمانية. بقول الكلام ده كله عشان لما نجي بعد كده نشوف إن بايزيد بيعتدي على المماليك نبقى عارفين إن في انحراف في الرؤية وإن ده هيكون ليه عواقب. وأكتر من كده طبعا اعتداء سليم الأول بعد كده سنة 1512 على المماليك في الشام وعلى المماليك في مصر، دي كانت يعني تعتبر من أكبر أخطاء الدولة العثمانية في التاريخ كله. 600 سنة الخطوة اللي عملها سليم الأول ده طبعا في رأيي يعني. بعد كده سنة 97 استغل هذه الانتصار الكبير وفقدت اليونان الدعم بتاعها من صربيا ومن المجر ومن كده، فدخل المنطقة بتاعت أثينا والمورا. المورا دي جزيرة في اليونان مثلا اسمها لحد دلوقتي كده. دخل هذه المنطقة تحت حكم العثمانيين سنة 97، وده كان تطور رهيب جدا لان المنطقه دي استراتيجيا خطيره جدا، واللي يركز فيها قريب جدا من ايه، من الكعب ده اللي انتم شايفينه ده. ايه ده؟ ايطاليا. فخلاص اللي واقف هنا على ابواب ايطاليا، وكانت المنطقه دي تحت حكم مشترك ما بين البيزنطيين وبين البندقيه الايطاليه، فسيطر عليها برضو علامه مهمه جدا من علامات التاريخ في هذا الوقت. ثم سنه 97 انحرفت البوصله بيه من قتال الدول المحاربه من غير المسلمين، وخلي بالك الجمله كلها لازم تاخدها على بعضها، الدول المحاربه من غير المسلمين، الدول التي لا تحارب من غير المسلمين الاصل في الشريعه ان انا علاقتي معها وديه، ما فيش عندي، انما الدول اللي بتحاربني انا بحاربها طبيعي، اي دوله بتحاربني انا بحاربها. فهنا هو لحد هذه اللحظه، لحد سنه 97 في تاريخ اجداده وابائه وتاريخه هو شخصيا في الثمان سنين الاولى من عمره، ما كانش بيحارب غير الدول المحاربه من غير المسلمين. لكن انحرف بالموضوع سنه 97 بغيه التوسع الاكثر، وبدا يقاتل المسلمين ابتداء، يعني هو اللي ابتدى بقتال المسلمين، هو اخر سيئا عمل حاجات، يعني بعض الناس اللي هو عايز يجمل كل شيء بيشكر في هذه الامور ان هو الذي وحد، زي ما بيشكره كده في السليم الاول لما يقول لك ان هو وحد العالم الاسلامي كله تحت رايه واحده، بس على حساب كم واحد قتل من المسلمين عمل كده، اعداد هائله. حرب اصلا عندك نهي شرعي يعني انت تقتتل مع المسلم بسيفك، فازاي تروح عنده بلده وتضربه بالسيف عشان يكون ايه تبعك بعد كده؟ فهو ده اللي عمله في قسطموني، راح فتح قسطموني سنه 1392 حربا، وفتح كرمان حربا برضو، ودخل على منطقة سواس، ووصل بقى هنا المشكلة الأكبر بقى، إن كل دولة لو قلنا دولة كلهم أتراك حواليه وكان ميراث استراتيجي وأنت بقيت وريث استراتيجي قد نفهم وإن كنا مش فاهمين قوي، لكن هنا ملطية ديت تبع الدولة المماليك اللي هي كانت لسه من شوية بتحتفل بانتصاراته، فعمل جرح بقى خطير جدا ما بين المماليك وما بين العثمانيين، والبدأ الجرح ده بيزيد. ومع ذلك المماليك بعد كده حاولوا يغفروا هذا الموضوع ويعيدوا علاقات الود، وبالعكس حتى السلطان المملوكي في مراحل معينة كان حتى بيسعى إلى بعض الحكام المسلمين الآخرين للتوسط للصلح بينه وبين العثمانيين، وكان وسطه مرة الحاكم بتاع تونس، الحاكم تونس كان مجوز بنته لسلطان مصر ففي علاقة نسب، فقال له تعال اقعد بينا، احنا مش عايزين نحارب بعض، مش عايزين نحارب المسلمين، نحارب بعض. وفعلا قعد بينهم بتونس ووفق الصلح، ورجع تاني. وايام محمد الفاتح بعدها بخمسين سنة ستين سنة دولة المماليك برضو اعادت الاحتفالات الكبرى بسقوط القسطنطينية، ونسيت خالص موضوع الهجوم على ملطية وعلى المدن اللي هي موجودة في منطقة سيطرة مملوكية في ذلك الوقت. فطبعا دي أحد أكبر أخطاء بيزيد، عمل جرح، الجرح ده ما اندملش بسهولة. وراح برضو أرزنجان، دي برضو مدينة ما كانتش تبعه بالقتال. المهم في الآخر بقى ده حجم الدولة في الأناضول، هو كبر حجم الدولة بكتير قوي الدولة العثمانية، لكن عمل جراحات في الصف مش بسيطة. دولة بيزيد الصعقة هي ديت سنة 1399 وصلت الدولة لهذا الحجم، لكن هو عمل نزاع، والنزاع لابد أن يقود إلى الفشل. النزاع الإسلامي الإسلامي خطير جدا يا إخواننا، في مراحل التاريخ كلها أحد العوامل الكبرى لعدم فلاح المسلمين في مرحلة من مراحل حياته. طبعا إحنا شايفين الأوضاع اللي احنا فيها دلوقتي على مستوى المحلي وعلى مستوى الإقليمي وعلى مستوى العالمي. المحلي داخل أي دولة لوحدها كل الناس عمالة تخبط في بعضيها، وعلى مستوى الإقليمي المنطقة في الدول الإسلامية المجاورة لبعضها مش عارفين يحطوا ايديهم في ايدين بعض، وعلى مستوى العالمي الفرقة هذه دي نتيجتها، لأن هو ربنا قال كده ولا تنازعوا فتفشلوا، خلاص واضحة، مش يعني مش محتاج ذكاء كتير من القارئ للقرآن عشان يفهم التنازع يقود للفشل. فحصل النزاع الإسلامي الإسلامي، خسر أمراء الأتراك في الأناضول، كل سنة وانت طيب، كل الناس اللي دخل بلادهم بالقهر دولت خلاص حطوا عليه علامة على بيزيد ده، ولما تيجي الفرصة انهم ينقلبوا عليه، ولا لو مع الشيطان هينقلبوا عليه، تمام، وهيجي الشيطان بعد شوية. ف موجود موجود بشكل على طول زي ما انت عارفين. وعمل مشكلة مع أمير العراق كوينلو، كان برضو أمير مسلم بيحكم العراق بالعراق برضو عمل معاه مشاكل وفقد هذا الأمير أمير العراق لأنه برضو تعدى على بعض حدود الشمالية في العراق اللي تبع كوينلو. ده من أتباع أو من رواسب الدولة الإلخانية القديمة أصله مغولي وعمل صراع مع المماليك فهتيجي بعد كده احتياج للمماليك مش هيجوا لأننا بينه وبينه صدام دلوقتي. ليس هذا فقط، احنا اتكلمنا على موضوع الترف يعني مش موضوع النزاع فقط، لا كمان الترف واتكلمنا على المعاصي واتكلمنا على الغرور، ما اتكلمناش على الغرور بس الغرور بقى عنده كان شديد قوي بيزيد يبان في كلامه طرقه في التعبير عدم اكتراثه بالعدو اللي قدامه يعني الملك اتسع جدا فصار عنده عدم تقدير ودي عيوب الامبراطوريات اللي بتكبر بسرعه بتلاقي عنده عدم تقدير للاخطار اللي حواليه نتيجه طمس الغرور الغرور بيعمي البصر بالاضافه للي قلناه في الاول موضوع التنازل مع المسلمين وحاجه تانية فده ديت عوامل كانت موجوده في دولته في الفتره الاخيره. قد لا يرى بذور الضعف من ينبهر بالحجم لما تيجي تبص على دوله بايزيد في الوقت تلاقيها اكبر من دوله مراد بكتير. مراد الاول اللي كان بيملكه في الاناضول 208 الف كيلومتر مربع بينما بايزيد في الاناضول بس 500 الف كيلومتر مربع بعد ما دخل عده امارات زي ما انتم شايفين. اللي كان بيملكه مراد الاول في اوروبا 291 الف كيلومتر مربع اللي بيملكه بايزيد في اوروبا 441 الف كيلومتر هو عبر الدانوب وخد المناطق اللي موجوده في رومانيا وراح لشرق البانيا وعدى الغرب البانيا يعني عمل وطبعا دخل اليونان اثينا والمورا فزود المساحه هنا كده. التوتال بتاع مراد الاول 500 الف التوتال بتاع بيزيد 942 الف بقت الدوله مليون كيلومتر مربع تقريبا فاتغر الراجل. تيمور الاعرج في الاناضول انا بشتمه كده هو اسمه تيمور ايه لانك عن الأعرج أنا ما قلتش حاجة ما هو اسمه كده ليه اسمه كده إن هو أعرج فعلا كان أصيب بسهم في رجله وهو كان قاطع طريق أصلا من الأول وبعدين بعد كده هو بقى قائد جيش وبدأ يجمع الناس وتركي هو أصلا تركي تخيل هو من الأتراك هو كمان فبس تركي جاي من على قديمه يعني جاي من بلاد التركي اللي هناك في شرق آسيا. قصته مثيرة للغاية ووجهات النظر فيه متضاربة للغاية وإحنا هناخد بريك عشان تعرفوا الكلام ده بعد ما خمس دقائق خمس دقائق ما فيهاش أسئلة يعني خمس دقائق يخرجوا ولا أوكي خلاص احنا الساعة 2:30 و5 هناخد 7 دقايق 2:30 و5 ان شاء الله نيجي نشوف موضوع تيمور لانك وناخد بعض الاسئلة.